إخوة الإيمان والإسلام، وفرغ الإخوة المصلون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين ينصتون إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، ثم يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وهو من خلق الله العظيم.